إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في الدرس السابق تكلمنا عن علم جليل من أعلام التابعين، وهو أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي رحمه الله تعالى. وذكرنا أن أبا قلابة كان يعني عالما زاهدا ورعا، وكان من أعلم الناس بالقضاء، ويعني أحق الناس بتولي القضاء، وأنه عرض عليه قضاء البصرة في العراق فأبى وهرب إلى اليمامة، ولما وصل اليمامة أمير اليمامة عرض عليه تولي القضاء في اليمامة فهرب إلى الشام، لما ذهب إلى الشام أيضا عرضوا عليه قضاء الشام وضغطوا عليه وهددوه فهرب، وهرب، وهذا كان يعني خوفا من المسؤولية العظيمة في تولي القضاء. المهم أنه هرب إلى العريش، لو تذكرون، إلى عريش مصر، وهرب وحده وأراد أن يذهب يعني إلى مكان لا يكون معه فيه أحد، فذهب يعني كان معه ابن من أبنائه كان يعني يخدمه في الطريق وكذا، وقدر الله تعالى عليه أن ابتلاه بمرض أصابه بشلل في يديه وشلل في رجليه، ويعني طف بصره وثقل سمعه، يعني صار في حالة يعني صعبة جدا. وحصلت له يعني قصة هو على هذه الحال، يعني قصته لما ابتلي بهذا المرض وقصة وفاته. الإمام الذهبي رحمه الله كان يعني أشار إليها باختصار شديد، ومن باب الفائدة يعني نذكر لكم يعني تفاصيل القصة. والقصة يعني رواها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات، يعني بإسناده، وصححه الشيخ أبو إسحاق الحويني، صحح يعني هذا الإسناد وهذه القصة، ففيها يعني في الحقيقة يعني عبر، وتبين عن كيف كان هذا الإمام رحمه الله يعني حامدا لله تعالى، يعني صابرا شاكرا رغم يعني شدة البلاء الذي أصابه. فيعني ساق الإمام ابن حبان رحمه الله يعني إسناده إلى الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي كان يعني فقيه أهل الشام في زمانه. قال الأوزاعي يعني عن عبد الله بن محمد، واحد من شيوخ الأوزاعي، قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر. الرباط اللي هو إيه؟ الحراسة، يعني لما تكون الدولة الإسلامية في ذلك الوقت كان لها أعداء وكذا، وكانوا يأتون من جهة الساحل يعني يهاجمون الدولة الإسلامية، فكان إيه اللي هو عبد الله بن محمد هذا كان مرابطا في ساحل الإيه العريش في سيناء في مصر. قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، وفي البطيحة خيمة فيها رجل. بطيحة زي يعني تصغير بطحاء أو كذا، الصحراء يعني الصحراء كذا صغيرة بين الجبال وكذا، وفيها إيه خيمة. قال: فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه. وما له من جارحة تنفعه، كل أعضائه مشلولة، وكما ذكرنا الروايات الأخرى يعني وضحت أنه كف بصره يعني نهائيا، وسمعه ثقيل، واليد والرجل يعني اليدان مشلولتان والرجلان مشلولتان وكذا، ليس فيه جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك. يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. انظروا وهو في يعني هذا البلاء يعني الشديد، ومع ذلك يعني يحمد الله تعالى على النعم، ويرى أن الله تعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الأوزاعي: قال عبد الله: قلت والله لا آتين هذا الرجل ولا أسألنه. وهذا الرجل يعني ما يعرف أن هذا هو أبو قلابة، يعني رأى رجل كذا، قال يعني لعله رجل صالح وكذا. فقال: والله لا آتين هذا الرجل ولا أسألنه أن له هذا الكلام، فهم أم علم أم إلهام ألهم. يعني هل هذا شيء يعني هو اجتهاد منه، ولا يعني علم تعلمه مثلا سمع فضلا لهذا الدعاء، ولا شيء، ولا ألهمه الله هذا الأمر. قال: فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال: فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها؟ يقول: أي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها؟ ويعني قال كلمة، يعني قال له يعني ما هي الفضيلة يعني التي فضلك بها على من خلق، يعني ويعني وأنت في حال يعني لا تكاد تفضل فيها على الصفائح، يعني كل جسمك يعني مشدود لا يتحرك فيك شيء. فقال أبو قلابة رحمه الله، قال: وما ترى صنع ربي، أو وما ترى ما صنع ربي، والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. يقول له يعني والله لو يعني ازددت بلاء على البلاء الذي أنا فيه، لو أن الله أمر السماء يعني فأرسلت علي نارا فأحرقتني، والجبال دمرتني، والأرض بلعتني، يعني ما ازددت إلا شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة هذا اللسان الذي يعني أبقاه الله تعالى لي، يعني أذكره به وأحمده به. فقال: ولكن يا عبد الله إذ أتيتني، يعني قال أبو قلابة لهذا الرجل، قال: يا عبد الله يعني ما دمت يعني قد جئتني إلى هنا، لي إليك حاجة. قال له يعني أنا أبو قلابة هو مشلول يعني في هذه الخيمة وحده ليس معه أحد، يقول يعني أنا لي حاجة، وما دمت يعني قد ساقك الله إلي وجئت إلى هذا المكان، يعني لب لي حاجتي. قد تراني على أي حالة أنا، يعني أنا لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع. يقول لي يعني أنت شايفني يعني الحالة التي أنا عليها، لا أقدر لنفسي على ضر ولا نفع. ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام. يقول له يعني وأنا على هذه الحال، وكان معي ابن لي، وكان يعني يخدمني ويوضئني وقت الصلاة ويحضر لي الطعام والشراب، وقد فقدت ابني هذا منذ 3 أيام، فقدته منذ 3 أيام، ما جاء أحد يعني يوضئني ولا يطعمني ولا يسقيني ولا كذا. فقال: فتحسسه لي رحمة الله. يقول: فتحسسه لي رحمة الله، يعني اذهب ابحث عنه يعني في الجبال حول الخيمة كذا والصحراء، ربما يعني تجده. فقلت فيقول عبد الله اللي هو شيخ الأوزاعي، يقول: فقلت يعني في نفسي يعني والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم يعني عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلي. قال يعني والله ما أظن أن هناك يعني أحدا أعظم أجرا إذا مشى في حاجة أخيه مثل من يمشي في حاجتك، يعني أنت في يعني إنسان في مثل هذه الظروف يعني العصيبة، محتاج يعني إلى مساعدة، وهو رجل صالح وكذا، فاحتسب الأجر يعني في مساعدة هذا العبد الصالح يعني. وطبعا المشي في حوائج المسلمين أجره عظيم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة، عدة حديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له، أو قال: من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، لأن أثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني السعي في حاجة مسلم هذا أفضل من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. فالمهم الرجل يعني اللي هو عبد الله قال يعني إن الأجر يعني في المشي في حاجتك يعني عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال فمضيت في طلب الغلام. قال فما بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه. يعني يقول ما بعدت عن الخيمة وأنا بين كثبان الرمل إذا بإيه ببقايا الغلام وقد افترسه سبع ونهش يعني لحمه. قال فاسترجعت. قال يعني إنا لله وإنا إليه راجعون رجاء يعني أن يكون لي وجه آتي به الرجل. يقول يعني كيف سأدخل عليه بهذا الخبر وهو في هذه الحالة يعني هو أحوج ما يكون يعني ما عنده أحد يعني يخدمه ولا يطعمه ولا يسقيه إلا هذا الغلام وقد يعني توفاه الله. فكيف سيخبره أولا بوفاة ابنه هذه مصيبة، والمصيبة الثانية يعني انقطاع يعني مصدر المساعدة يعني والطعام والشراب ومساعدته في حاله. قال فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني عبد الله قلنا أنا ذاهب يعني عشان أخبره بهذا الخبر المزعج. فخطر في بالي إيه ذكر النبي أيوب عليه السلام. فقلت يعني إيه أذهب إليه وأقص عليه قصة أيوب وكيف صبر وكذا وأحثه يعني على أن يصبر مثل صبر أيوب يعني عليه السلام. قال فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام فقال ألست بصاحبي؟ قال يعني ألست أنت الذي يعني جئتني قبل قليل وقلت لك ابحث عن الغلام؟ قال قلت بلى. قال ما فعلت في حاجتي؟ فقال له قال يا عبد الله يقول لأبي قلابة يقول له أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال بل أيوب النبي. قال يعني أيوب أكرم على الله سبحانه وتعالى. قال قلت هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال إيه أبو كلابة بلى. قال قلت فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قال قلت فلم يرضى منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه؟ قال نعم. يعني بعد يعني يقول إن الله تعالى يعني يعني لم يبتلى أيوب فقط يعني بهذا بذهاب ماله ووفاة يعني أولاده وزوجته، بل إيه زاده الله تعالى بلاء يعني على ذلك بأن إيه أوحش منه أقرباؤه صاروا يعني مستوحشين منه وقطعوا يعني صلته ولم يعودوا يعني يحسنون إليه. قال نعم. قال قلت فكيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قال قلت فلم يرضى منه بذلك حتى صيره عرضا لمال للطريق. يعني الله سبحانه وتعالى يعني بعد ابتلاه بهذا يعني زاده إيه ابتلاء آخر فجعله عرضا لمال للطريق. يعني صار يعني أيوب عليه السلام هو مبتلا بالمرض جالسا على طريق يعني يمر فيه الناس فيرونه ويتقذرون منه ويتأذون يعني من المرض الذي به وكذا. قال هل علمت؟ قال نعم. قال قلت فكيف وجده ربه؟ قال صابرا شاكرا حامدا. أوجز رحمك الله. أبو قلابة قال عبد الله قال أوجز رحمك الله. يعني قال أنا عارف قصة أيوب يعني ما الخلاصة يعني ما أخبرني ماذا صنع الغلام. فقال أوجز رحمك الله. قلت له إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فأخبره إيه يعني بالخبر. فقال الإيه المبتلى هو أبو قلابة رحمه الله قال الحمد لله الحمد لله الذي يعني لم يعني يجعل إيه من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه الله بالنار. يعني قال الحمد لله يعني ابني توفي وهو على عمل صالح يعني ابنه كان يعني غلاما برا بأبيه صالحا وكذا فقال الحمد لله من ابني يعني توفي على صلاح وخير ولم يجعل الله يعني من ذريتي أحدا يعصيه. ثم استرجع وشهق شهقة فمات. يعني أبو كلاب كان هذه يعني سبب إيه وفاته، وموته يعني كان رحمة من الله سبحانه وتعالى به، يعني أنه أصبح في منقطعا عن الناس ولا أحد يطعمه ولا يسقيه ولا يساعده، واشتد به البلاء، فيعني جاءه الخبر يعني بوفاة ابنه فاسترجع وتوفي رحمه الله. قال فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي، اللي هو عبد الله اللي هو دخل عليه، قال عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته يعني يعني لا أستطيع أن أتركه، يعني لا أستطيع أن أفعل له شيئا، وهو يعني متوفى ومحتاج إلى من يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه وكذا. قال فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا، فغطاه يعني بثياب كانت عنده، قال وجلست عند رأسه باكيا، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال، بينما أنا قاعد إذ بإيه أربعة رجال يعني هجموا علي ودخلوا الخيمة، فقالوا يا عبد الله ما حالك وما قصتك، قالوا ما حالك وما قصتك، ما الذي جاء بك إلى هنا إلى هذه الخيمة؟ قال فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه، قالوا قص عليهم قصة هذا الرجل المبتلى، قالوا ايه اكشف لنا عن وجهه عسى أن نعرفه. قال فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي يعني أفتدي بأبي يعني جسما طالما كان ساجدا لله والناس نيام. قال فقلت من هذا يرحمكم الله، يعني هؤلاء الرجال الأربعة عرفوا أبا قلابة أول ما كشف عن وجهه فأخذوا يعني يقبلونه ويثنون عليه خير، فيقول يعني فقلت لهم يعني من هذا يرحمكم الله، فقالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس، قالوا له هذا أبو قلابة الجرمي صاحب عبد الله بن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال فغسلناه وكفناه بأثواب وصلينا عليه ودفناه، يعني عاونه هؤلاء الرجال الأربعة، عاونوا عبد الله هذا وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. قال فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي، هؤلاء الرجال الأربعة انصرفوا إلى طريقهم وهو انصرف يعني إلى طريقه. قال فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة، رآه يعني في رؤيا من تلك الليلة في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، رآه يعني في الرؤيا يتلو هذه الآية الكريمة. قال فقلت ألست بصاحبي، ألست أنت الرجل المقعد الضرير؟ قال بلى. قلت أنى لك هذا، يعني كيف وصلت إلى هذه الدرجات؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر ثم البلاء، إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. فكانت هذه قصة يعني وفاة أبي قلابة رحمه الله تعالى، وفيها يعني عبر عظيمة كما سمعنا، كيف أنه يعني على هذا البلاء الشديد كان حامدا لله تعالى شاكرا صابرا رحمه الله تعالى.